كان حديث الراوي عن صور ليست من الرياء، واليوم صور من الرياء. واجب هذا الجزء وهذه الجزئية الى ما بعد الليل العشاء ان شاء الله. اما الذي يهمنا الان فهو ما ذكره الشيخ رحمه الله في باب من اطاع العلماء والامراء في تحريم ما احل الله او تحريم ما حرم الله وقد اتخذهم اربابا. هذا الموضوع من اهميه المكان، وهو الموضوع الذي نبني حوله الكثير ما بين هارب منه وما بين سائر فيه مغالب وما بين متوسط. انها قضيه الشائكه التي ينبغي ان نطرق عليها في هذه الايام. لا بد ان نعلم عند اليقين ان اكبر منكر على وجه الارض هو تحكيم شرع غير شرع الله عز وجل. هذه حقيقه لا جدال فيها ولا مراد، ولا ينبغي ان نحابي احدا من الخلق كائنا من كان في هذا الامر. فالحل والتحريم انما هو بيد الله عز وجل. ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا. فلا بد ان نضع ايدينا اولا على هذه القاعده. اعظم منكر على وجه الارض هو تحكيم شرع غير الله عز وجل. ثم اننا نذكر قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. هذا قول الله عز وجل، لا ينبغي ان نتخلى عن معرفه الله. ولكن لنقف الباب من اوله الى اخره. فالشيخ رحمه الله قد ذكر بابات متتاليان في هذا الموضوع. قال ابن عباس رضي الله عنه: يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء. اقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال ابو بكر وعمر. وقال الامام احمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يذهبون الى راي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. اتدري ما الفتنه؟ والكلام للامام احمد: الفتنه الشرك. لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزاد فيهم. والبعض يرى ان الكلام كلام الشيخ محمد رحمه الله. ثم يذكر حديث علي بن حاتم رضي الله عنه، وهذا الحديث مختلف فيه بين اهل العلم ما بين تصحيح وتضعيف. فمن صححه او حسنه فانما حسنه بالشواهد والمتابعات، ومن ضعفه فقد يعني لم يعتمد على هذه الشواهد والمتابعات. ايها اخو الحبيب، لا شك الشيخ رحمه الله، الشيخ يركز في مسألة في غاية أو على مسألة في غاية الخطورة، وهي أنه لا ينبغي ابتداء أن نتعصب لقول قائل من قال أيا كان هذا الشخص إلا كلام الله أو كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويصدر هذا الكلام بقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. سبحان الله رب العالمين. إنه لنكون ملائكة شديدة على أنهم يحتجون بقول أبي بكر وبقول عمر، في حين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال. فما بالك بهؤلاء الذين يحاجون ويحاجون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنظمة الوضعية، بالعلمانية، بالديمقراطية، بالتحاورية، بغيرها من المذاهب الجاهلية الخبيثة الهدامة التي نسأل الله عز وجل أن يطهر مجتمعاتنا منها. أيها الأخ الحبيب المبارك، إن هذا معلم أكيد على أنه إن كان الانقياد فلا يكون الانقياد الكامل إلا لكتاب الله ولكتابه ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، لا يشكك فيه أحد. ثم إن كل من بلغ الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر مقلدا لمن تبعه. فإياك أن تقلد واحدا أو أن تتعصب له وأن تترك هدي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نلتمسه في بعض الذين يسيرون بالدعوة إلى الله عز وجل، أننا وجدنا فيهم تعصب رهيبا لأقوال مشايخهم وعلمائهم أو أقوال جماعاتهم، وتركوا كتاب الله ودليل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم، نقر بأن احترام العلماء واجب، لكن اتباعنا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم أوجب. قال الشيخ سليمان معلقا على أثر ابن عباس، وانتبه رحمك الله إلى ما قال، قال: فإذا كان هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه لمن عارض بأبي بكر وعمر وهما من هما، فماذا تظنه يقول بمن يعارض سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لإمامه وصاحب مذهبه الذي ينتسب إليه؟ هذا ليس له حجة عند الله عز وجل. الأصل الأصيل أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الله رب العالمين: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كل هذه الأدلة وغيرها كثير تدل على أن الانقياد الأول لا يكون إلا لقال الله ولقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يطرح سؤال: ما حكم طاعة العلماء والأمراء؟ ما حكم طاعة العلماء والأمراء؟ والجواب أن طاعتهم لا تخرج عن صورتين. الصورة الأولى أن تكون الطاعة عن جهل، أن نطيعهم في تبليغ شرع الله عز وجل أو في معاصي أو في غيرها من الأشياء عن جهل، أو أن يكون عنده علم يعلم أن الحلال قد حرموه والحرام قد حللوه، وهذا له صورتان. يبقى عن جهل هذا له باب آخر، هل يعذر جهله أم لا؟ أما كون رجلا عالما فهذا الذي يخصنا الآن، وهذا يندرج تحته صورتان. الصورة الأولى أن يحل الحرام ويحرم الحلال وهو راض بذلك ساخرا بحكم الله. معنى الصورة إيه؟ يحل الحلال ويحرم الحرام وهو راض. طب إيه رأيكم فيه؟ يا احنا بنقول دلوقتي يحل الحرام ويحرم الحلال وهو راض بذلك ساخرا بحكم الله عز وجل. ساخر يبقى ده حكم ايه؟ طيب يخرج من الدين بالاجماع، وهذا ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء السابع صفحه 70. طيب الصوره الثانيه أن يكون عالما أن ذلك على خلاف ما أمر به الله عز وجل، لكن يفعل هذا وهو خائف مقر على نفسه العقوبة، فهذا من جنس الفساق يأثم بفعله. يعني هو يتبع ويعلم أن هذا مخالف لدين الله عز وجل، لكنه يعلم أنه لو لم يفعل لحبس، لو لم يفعل لضرب، لو لم يفعل لقطعت رقبته، فيتابعهم على هذا الأمر وهو غير راض. لاحظ أنا بتكلم على مين؟ على اللي فوق ولا على اللي تحت؟ عشان ما نخلطش، على اللي فوق ولا على اللي تحت؟ على اللي تحت دلوقتي، يعني خلينا احنا مع قوت مثلا، احنا هو بعض الناس يتابعهم في حكمهم بغير ما أنزل الله عز وجل. الرجل غير راض، هو ساقط على هذا الأمر، ولكنه خائف من كذا وكذا وكذا، ما حكم هذا الرجل؟ فاسق يأثم بفعله، وهذا ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. ده إن فعل، لأننا سنلتجئ الآن إلى صورة: طب إنني إن لم أفعل حبست وغرمت ولا بد أن أفعل هذا الأمر وأنا مضطر. أقول أخي الحبيب، الأصل في المحاكم الوضعية ألا تدخل إليها طوال حياتك إن استطعت، وألا تتحاكم إليها طوال حياتك إن استطعت، فإن وجدت مجموعة من أهل العلم أو مجموعة من الطيبين يحكمون شرع الله عز وجل فاذهب إليه، لا نذهب لبعض هؤلاء الذين يقولون بشرعة علي أو بشرعة فلان أو بقانون كذا، لأن بعض المحكمين الآن من الناس المشهورة اللي لهم صلة وجلة ويخش أي حكم يفصل فيه يفصل بغير ما أنزل الله عز وجل، والناس يريدون هذا الأمر، يريدون أن ينفضوا الموضوع بأي طريقة. المحاكم مش قادرة تفصل، يقوم يجيب واحد شخصيته مهابة، أول ما يدخل يقوم واخد وسط على بياض على ده ووسط على ده، ويقوم متكلم على طول ويفرض الموضوع انتهى الأمر على الناس. لا يا أخي الحبيب، الأصل ألا تحكم إلا أصحاب الدين. إذا إن لم تستطع أن تحكم شرع الله عز وجل في مجتمعك فلا أقل من أن تحكمه في نفسك. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه مردا جميلا. إذا الصورة الأولى، إن سفر من شرع الله عز وجل وهو مقر بهذه الأمور وبهذا الضلال هذا كافر بالله العظيم. إن فعل من باب الاضطرار فإنه فاسق إلا إذا تبرأ إلى الله عز وجل من مثل هذه الأشياء. طيب، مسألة الجاهل، هل يظل الإنسان جاهلا طوال حياته؟ لا يا أخي الحبيب، سيحاسبه الله عز وجل. فكل واحد منا يستطيع أن يرفع الجهل عن نفسه بسؤال داعية أو بسؤال عالم، فلماذا لا يسأل الإنسان؟ ألم يسأله إذ لم يعلمه؟ فإنما دواء العين السؤال، دواء الجهل السؤال، فلماذا لم يسأل؟ هل يحتج على الله عز وجل بمثل هذه الأشياء؟ لا يستطيع أن يحتج. أما عن كون ترتيب الحكم المذكور فهذا كما ذكرت له باب آخر. قواعد يجب التفطن إليها في مسألة طاعة العلماء والأمراء. أولا، الأمور المجمع عليها بالضرورة أو المعلومة من الدين بالضرورة لا يجوز اتباعهم فيها أبدا، أي في المخالفة. هذا ما هو أصدر قرارا فقال الصلاة حرام وكل من صلى تقطع رقبته، فهل نعترف بأن الصلاة حرام؟ أبدا. فمن أقرهم في معلوم من الدين بالضرورة كفر بالله عز وجل، لن نصوم هذا الشهر شهر رمضان ولن نصوم شوال أو رجب أو غيره من الشهور، ومن أطاعهم في مثل هذه الصورة كفر بالله عز وجل كفرا يخرجه من الملة، نسأل الله عز وجل السلام. أما المسائل الخلافية، مسائل مختلف فيها بين أهل العلم، فإن صدر قرار بما يخالف رأيك فأنت بالخيار. أخبرك معي؟ يعني مسألة مختلف فيها من أهل العلم، البعض يقول بالجواز والبعض يقول بعدم الجواز، فتبنى هذا الحاكم أو تبنى هذا الأمير أو تبنى هذا العالم رأي من هذه الآراء، فأنت إذا ملزم باتباع العالم في الرأي الثاني، في الرأي الثاني من ذاك وأولي الأمر، وأولي الأمر منك. طبعا أثر الإمام أحمد رحمه الله، عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. هذا كسابق، الإمام أحمد رحمه الله يتعجب من هؤلاء الذين تقول لهم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما شاهدوه عند كثير من الناس، يقول لك قال الشافعي قال مالك قال أحمد قال فلان وفلان، وهؤلاء الأئمة الأفاضل الأبرار الأطهار تبرأوا من هذا المنهج. والله هذا الإمام مالك رحمه الله قال عندما أشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قبره ويرد إلا صاحب هذا القبر، فنفى التقليد، هذا التقليد المذموم الذي ترد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله يسأل من الإمام أحمد رحمه الله الجميع أن يعلمه بالحديث، لأن الإمام أحمد أعلم بالحديث من الإمام الشافعي، حتى يتغير الإمام الشافعي رحمه الله إلى ما صح عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والربيع بن سليمان تلميذ الإمام الشافعي رحمه الله دون ثلث مذهب الإمام الشافعي، وقيل له كيف تنسب كل هذا إلى الإمام الشافعي؟ قال أنا ما نسبته من تلقاء نفسي، ولكن نسبته إلى قول الإمام رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي، والأحاديث الأحاديث قد صحت في هذا الثلث، فأنا أنسبها للإمام الشافعي رحمه الله. إذن هؤلاء لا يتعصبون، فما بالنا نشاهد بعض الناس يتعصب، بل نشاهد المجازر الكبرى ربما تقوم بسبب التعصب، هذا يضرب هذا وهذا يسيء إلى هذا وهذا يترصد بهذا، وينسى الطريق تماما الذي يسير فيه إلى الله عز وجل. يعني تقرأ في مجلة النهار الشيخ محمد رضا رحمه الله تشاهد العجب العجاب، كيف أن واحدا وضع يده على صدره والآخر كان يزن يده أن يتركها، فاستدار الرجل الذي يزن يده فضرب الرجل الآخر على صدره فوقع على الأرض، وآخر كان يكثر من التسبيح هكذا بيده أو بإشارة بيده وهو في التشهد، ولكن الآخر من الذي أنه لا يحركها إلا مرة واحدة، فلما رآه الرجل أمسك أصبعه فما زال فيه حتى كسره. ألا حارب الله؟ سبحان الله رب العالمين، من أين هذا؟ بل إن كتب التواريخ كابن كثير وابن الأثير وغيرها تذكر أنه كانت تقام الحروب بسبب البسملة في صلاته في الصلاة، أو بسبب قنوط الفجر، مشكلة قديمة حديث لا بد أن نعيها أيها الأحبة. يعني يذكرون في عصر الإمام الشيرازي رحمه الله قتل أكثر من 20 شخص بسبب مسألة الدعاء في صلاة الفجر، وهذا قلة فهم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. بل البعض يذكر أنه كان في دمشق بعض المساجد تقام فيها 4 جماعات للصلاة الواحدة، لكن جماعة 4 جماعات، جماعة للشافعي، فإذا من تلك جماعة للحنابلة، فجماعة للمالكية، فجماعة للحنفية. نقول فلندع كل هذا، وقدوتنا هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق وعلى الطريق المستقيم. الباب الذي بعد ذلك باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. من هو الطاغوت؟ هو كل ما جاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مألوه أو مطاع. والطواغيت 5 كما قال لابن ابن القيم: أو رؤوسهم 5 من الساحر والمغير بشرع الله، المغير بشرع الله والحاكم بغير ما أنزل الله عز وجل، هؤلاء هم رؤوس الطواغيت. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا من هؤلاء. وقول الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والحق أن هذا الحديث مختلف في صحته، وإن صححه الإمام النووي رحمه الله. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمني أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه. فنزلت هذه الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. أيها الأحبة، ماذا قصد المصنف بهذا الباب؟ يعني رجاء أن تنتبه الإخوة لهذا الكلام. أراد المصنف رحمه الله بيان لزوم التحاكم إلى الله عز وجل وإلى رسوله عند التنازع والاختلاف، وأن تحكيم شريعة الله عز وجل إيمان وعقيدة وعبادة لله عز وجل، بل هي أعظم أنواع العبادات. صح ولا غلط؟ أعظم أنواع العبادات الإيه؟ الحكم بشرع الله عز وجل. لماذا؟ مين يقول؟ ها؟ طيب يعني نبع الأدلة النقلية. ها؟ أحسنت، جزاك الله خير، جزاك الله خير. نعم، عبادتي خاصة بي، صلاتي خاصة بي، صيامي خاص بي، فعلي خاص بي. أما الحكم بشرع الله عز وجل فهو لمصلحة جميع البشرية، هذه البشرية لن تستقيم ولا تستقيم إلا بحكم الله عز وجل. إنه حكم الله، إنه حكم الله، والله أحسن الحاكمين. الله هو الذي يعلم البشر ويعلم أحواله ويعلم الذي يصير أمورهم، ولكن البشر لا يعلمون هذا، أو ربما يعلمون ولكنهم يعارضون شرع الله عز وجل. ما حكم الذي يتحاكم ويحكم بغير ما أنزل الله؟ ما حكم الذي يتحاكم ويحكم بغير ما أنزل الله؟ القاعدة أولا أن التحاكم يكون إلى شرع الرحمن، أما التحاكم إلى غيره فهذه شيمة المنافقين وأولياء الشيطان. والحكم بغير ما أنزل الله عز وجل يقسم إلى قسمين: كفر اعتقادي وكفر عملي. ويفصل الشيخ محمد إبراهيم مفتي المملكة سابقا رحمه الله، يفصل الأمر في الكفر الاعتقادي، فيذكر أنه أنواع، أنواع. النوع الأول الصورة، الصورة الأولى: إذا جحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله. انت بتحكمش بشرع ربنا ليه؟ هو في حاجه اصلا اسمها الحكم بشرع ربنا؟ مش حاجه اصلا كده، ده كله كلام مرفوض. تعوزون ترجعونا ل 300,000 سنه ورا؟ فهذا كفر يخرج من المله. لماذا؟ لانه انكر اصلا من الدين، ومعلوما من الدين بالضروره، ومعلوم ان كل من انكر اصلا معلوما من الدين بالضروره كفر. الصوره الاولانيه معايا؟ معايا ولا سمعتم؟ الصوره الاولانيه اذا جحد شرع الله عز وجل وانكر. الجحود هو ايه؟ الجحود عدم اعتراف القلب، مش الجوارح، لا، ده عدم اعتراف القلب اصلا بحكم الله عز وجل. ومع هذا الجحود يتبعه استهزاء وسب وغمز ولمس، هذا يكفر. طب لماذا يكفر؟ لأنه أنكر أصلا معلوما من الدين بالضرورة. طب الصورة الثانية: ألا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله حكم الله. أنت بتحكمش ليه؟ يقول لك أنا ما بنكروش في حكم ربنا العفو. طيب إيه اللي حصل؟ قال لك أنا بس أنا شايف إن قانون فرنسا، قانون إنجلترا، قانون أمريكا أفضل من حكم ربنا، أفضل. يبقى هذا أيضا يكفر، لأنه ادعى أن حكم غير الله أفضل من حكم الله عز وجل. مش فيها مجاملة والله لو قطعت فيها الرقاب، بس احنا كل اللي بنتكلمه دلوقتي الأصل إن في حكم معين وحكم إيه؟ حكم عام. احنا بنتكلم دلوقتي على الإيه؟ على العام ولا المعين؟ على العام. طب أنت تتكلم على المعين، أقول فلان إذا أقيمت عليه الحجة وانتفت عنه الإيه؟ الشبه. يعني نسأله الأسئلة دي ويتكلم الكلام اللي احنا بنقوله دوت. فإذا الكلام عمومي دلوقتي، يبقى إذا بنقول تاني: ألا يجحد؟ لم يجحد، ولكن لما سئل لماذا حكمت شرع غير الله؟ قال: لأنه أفضل حكما من شرع الله عز وجل. ده توقف العصر الحديث، هي دي مش شريعة البدر. فهذا يكفر بالله عز وجل، لا ريب في كفره، والسبب بتفضيله حكم المخلوقين على حكم الله عز وجل. الأمر الثالث: ألا يعتقد أن هذا الحكم بغير ما أنزل الله أحسن من حكم الله، ولكن اعتقد أنه مثله. يعني الرجل قال ما قالش إن بحد ولا برد ولا قال إن هو أفضل من شرع ربنا، بس قال إيه؟ ها؟ قال إنه زيدي. هيختلف البعض في إيه؟ ما هما الاثنين قريبين من بعض، هما كلهم بيمنع بيمشوا المجتمع وكده، وعشان برضك انت عارف العالم وعارف النظام، فهذا حكمه يرفض ايضا. ليه؟ لان الله عز وجل من صفاته انه ليس له شريك وليس له شبيه وليس له مثل، كذلك حكمه، كذلك كلامه، كذلك علمه، كذلك امره، كذلك نهيه، ليس له مثيل وليس له شبيه وليس له ولد. نعم. الرابع ان يعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله. هو لئلا لا نجاح ولا هو احسن منه ولا هو زيه، بس ما فيش مشكلة عديه عديه، ده جائز، ما فيش فيه أي حاجة يعني، بس هو مش جاهل. قال صاحب الطحاوية رحمه الله: إن اعتقد الحاكم أن الحكم بغير ما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر، هذا كفر أكبر. طب الصورة اللي جاية رقم كام؟ 5. طيب قلها. وهذه أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة لدين الله عز وجل ومشاقة لله ولرسوله، إيجاد المحاكم الوضعية التي مرجعها للقانون الوضعي. يعني هو يريد حكم بس مسألة وانتهى الأمر، ولا عمل بس قانون في بعض الأشياء، ده أم جايب قانون من بره كله كفر من أول لآخره، وزي القانون الفرنسي الأمريكي الإيطالي وأنحط، وأي كفر بعد هذا وأي مناقضة لدين الله عز وجل بعد ذلك. طيب الصورة السادسة: ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البواد والحرف، كل طائفة لها حكم خاص بها كده. يعني تجد هذا الأمر في الآن في الأعراف، أو الذين يرحلون من هنا ومن هناك لهم حكم خاص بهم، هذا أيضا من باب الإعراض عن دين الله عز وجل. طب إذا ما توجيه قول ابن عباس رضي الله عنه كفر دون كفر، كفر دون كفر؟ توجيهه أن رجلا حكم في قضية من القضايا أو مسألة من المسائل بغير شرع الله عز وجل، إلا أنه حكم بهواه أو يخاف من فلان وفلان، فهذا كفر دون كفر. وإذا تبين لك هذا فلا يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله إلا إذا اجتمعت فيه شروط. لا يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله إلا إذا اجتمعت فيه شروط. إحنا قلنا كان واحد دلوقتي، طب واحد بس يعدون، واحد بس من يتطوع يقولهم يعدون الستة؟ ها؟ مين؟ طب أخي، طب سمع فينا كده، لسه واحدة الجواز الثانية أن يعتقد أنه إيه؟ أعلى أو أفضل. يبقى إذن هذه الصورة كفر دون كفر. قلنا إمتى معنى كفر دون كفر؟ يعني إيه؟ يعني ليس كفرا مخرجا من الملة. طيب إمتى بقى يكون كفر دون كفر؟ جه في قضية من القضايا قال أنا حاكم فيها بهواء أو من باب الخوف أو من باب كذا وكذا، فهذا كفر دون إيه؟ دون كفر. طيب هل يسقط الكلام على المعين أم على العموم الآن؟ طب العموم أنت على المعين؟ أيوه؟ المعين إمتى؟ شرطين: قيمت عليه الحجة وانتفت عنه الشبهة، قيمت عليه الحجة وانتفت عنه الشبهة. طيب ما واجبنا تجاه القوانين وغيرها؟ انت خايفين تقولوا ولا الاخ محمد؟ هتصلي على النبي. للاسف الشديد اقولها بكل صراحه، قضيتان يخاف كثير من الاخوه التكلم فيهن، مع انهما اصيلتان في ديننا ولا ينبغي ان نحابي فيهما شرع الله عز وجل. ومسألة ده التهم بالتكفير، نحن لا نكفر إلا من كفره الله عز وجل ورسوله إذا قامت عليه الحجة وانتبت عنه في إيه؟ الشبه. أنت هتجمل على حساب دينك؟ فإحنا بنقول هو لابد تقوم الحجة وتنتفع عنه إيه؟ الشبه. القضية الثانية وهي قضية أيضا من أخطر القضايا، قضية الجهاد. للأسف الشديد تجد أشهر الكتب الفقه المؤلفة الآن اللي موجودة عند كثير من الإخوة، بل يعني عند معظم الإخوة، مشهورة جدا، حذف منها باب الجهاد. إذا كان أخ من الأخوة أو مثلا مشهور جدا جدا وهذا الكتاب كتب الله له القلوب بهذه الصورة، مع ذلك حذف منه باب الجهاد، إن شاء الله يكتب واحد بكتاب واثنين وثلاثة. ولو عندك الكتب ديت روح فتش فيها كده الكتب المعاصرة اللي خرجت من قيمة مثلا 7-8 سنين لحد دلوقتي، هتجد حذف منها باب الجهاد تماما. طب لماذا؟ ده باب الجهاد باب أصيل أصلا في كتب الفقه، فلماذا حذف باب الجهاد؟ فهل ممال بدين الله عز وجل؟ لا والله ابدا. وليس هذا يعني اننا نكفر عبيد الله، لا، بل نقول من قامت عليه الحجه وانتفت عنه الشبه. وفارق كبير بين تكفير العموم وتكفير المعين. فالرجل الذي كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الامام البخاري ويقف بحماره، فلما اتي به ويشرب الخمر جلد، واتي به جلد، واتي به جلد، واقيم عليه الحد. فقال له رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لعنك الله، ما اكثر ما يبتى بك وانت تشرب الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه فانه يحب الله ورسوله. هذا هو الحديث المشهور الذي نستدل به. وليس هذا اننا نميع القضايا، لا والله ليس تمييعا، ولكن هذا ايضا كما نذكر هذا نذكر ذاك. هذا منهج حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فالنبي لعن شارب الخمر وحامله وعاصره وساقيه، وهذا الرجل شرب 3 مرات، ولما لعنه احد الصحابه وربما معه الدليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه فانه يحب الله ورسوله. نسال الله عز وجل ان يهدينا الى الحق والى طريق مستقيم. يبقى اذا حكم الاتحاد من القانون وضعيه الابتعاد عنه. طيب الى من نتحاكم؟ طيب انت بتبص لقيت اعلام جاي لك لابد تحضر بكره والا هتتحبس والا هتدفع غرامه. الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، لان انت ممكن تجي لك قضيه مباني لو ما رحتش ايه اللي هيحصل لك؟ هيشيلوها كلها من اولها لايه؟ لاخرها. طب ايه الطرق الى دفع الرشوه؟ الرشوه الطرق، انت طبعا اول ما تروح هتقول له عنايه لك، هيقول لك عنايه هي ويفتح لك الدور على طول. ترمله فيه ولا تعمل ايه؟ تستنفذ السبل. ودايما نشبه ونقول واحد داخل دلوقتي على نقطه التفتيش، مش من قبل نقطه التفتيش ب 20 كيلو يقوم ماسك الفلوس فيه وعملها له كده، لا، ده لابد يعد وقف. طب ما الناس بره كلام. طب ده انا لسه متاخد غرامه والبال. طب ده الرخصه مش معايا، ده لسه مرجعها. ويستنفذ كل السبل، لا بقى قاعد شغال هيكتب يقوم ايه؟ يديها استنفذ ولا ما استنفذش؟ يبقى لابد ان انت تحقق مساله الايه؟ الاكرام. الا من اكره. كذلك مش معنى كده ان انت راح تخلص قضيه في المحكمه، نسال الله عز وجل ان يبعدكم عنها، ان انت على طول ماسك لا تستنفذ الايه؟ تستنفذ السبل. قال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير القرآن العظيم مبينا ما حل بالأمة الإسلامية أيام التتار، وذلك عند قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. الله عز وجل ينكر على من حكم شرعا غير شرعه وعدل إلى ما سواه من الآراء والاصطلاحات التي وضعها الرجال، بل إن المسلمين في زمانها أو بعض الناس قد استند إلى شريعة جانب الإسلام التي تسمى الياسق. وهذا كتاب عبارة عن مجموعة أحكام اقتبسه من أمم ماضية من النصرانية ومن اليهودية وبعضها أيضا من الإسلام، ويعني كان يحكم بما فيه بهواه. فأنكر الإمام ابن كثير رحمه الله على من حكم هذا الياسر واتهم من فعل هذا بكفره. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إذا تبين لك هذا أيها الأخ الحبيب، فنلخص هذا الباب أو هذين البابين إلى أمور. أولا، الحكم في كل أمر وشأن هو حكم من؟ هو حكم الله وحده، لقول الله تعالى: إن الحكم إلا لله، لأنه سبحانه هو الحاكم الذي له الخلق والأمر. قال جل في علاه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ثانيا، أن العقيدة الصحيحة التي قامت عليها السماوات والأرض هي أن الله ما خلق الخلق خلقنا ليه؟ لنعبد. طب العبادة هي إيه؟ العبادة هي إيه؟ أمر ونهي، صح كده؟ العبادة هي إيه؟ أمر ونهي. طب إحنا جينا في الأمر ونهي قلنا له لأ، فين العبادة؟ مش اللي بيحكم غير ما أنزل الله عمل كده؟ جه في الأمر والنهي اللي ربنا أمر فيه أو نهى عنه، قال لك لأ وأمره. فإذا قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ثالثا، أن العلماء أو الأئمة ليسوا مشرعين، وإنما موقعين عن الله يحاولون باجتهادهم الوصول إلى حكم الله تعالى. ما هو إلا موقع لحكم الله عز وجل يعلمه للناس. رابعا، التحاكم إلى غير شرع الله هو الفساد، بل هو السعي في الأرض بالفساد. خامسا، الحكم بما أنزل الله حق من حقوق الله، وعبادة من أجل العبادات التي فرضها الله يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. يعني الواحد يتمنى والله أمنية الحياة أن يعيش الفرد منا نصف ساعة تحت راية تحكم شرع الله عز وجل، بس بكل وقت. سادسا، إن من مقتضى الإيمان بالله تعالى وعبادته الخضوع لحكمه والرضا بشرعه والرجوع إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سابعا، إن تحكيم القوانين الوضعية في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم كفر بخالق السماوات والأرض، وتمرد على نظام السماء الذي وضعه الله للخلق أجمعين. ثامنا، لا يتم العبد أو لا يتم الإيمان للعبد إلا إذا آمن بالله ورضي بحكمه في القليل وفي الكثير، وتحاكم إلى شريعة الله عز وجل. فكل نبي جاء بقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أما عن أهمية الحكم بما أنزل الله عز وجل، كما ذكر أنها عبادة وهي أجل العبادات. لماذا هي أجل العبادات؟ لأنها مظهر من مظاهر توحيد الألوهية لله عز وجل. فالمتفرد بالحكم والأمر إنما هو الله تعالى، والسيادة له سبحانه، والعبادة لا تصرف إلا له. وهذا هو الأمر الثاني، أن الحكم بما أنزل الله عبادة، عبادة، بل هي أعظم أنواع العبادة، إذ أن خيرها لا يقتصر عليها، بل خيرها متعد إلى غيرها أو إلى غير الفاعلين. ثالثا، أنه لا سبيل لأن ينعم الناس بالأمن والأمان إلا في ظلال الشريعة الإلهية. رابعا، لا أمان إلا في تطبيق شريعة الرحمن، وحين توارت عن بلادنا صرنا في بلاد الذل. خامسا، بالاستقامة على شرعة الرحمن ننعم بالحياة الطيبة، ننعم بالحياة الطيبة. أخيرا أيها الأحبة، لن يكون هناك تمكين إلا إذا طبق شرع الله عز وجل. لن يكون هناك تمكين في الأرض إلا إذا طبق شرع الله عز وجل، أو إلا إذا سعي لتطبيق شرع الله عز وجل. فكيف يمكن لنا والله عز وجل يغضب وينفق هؤلاء الذين حكموا غير دين الله رب العالمين؟ وهناك صيحة مدينة ذكرها الشيخ ابن باز رحمه الله ومسائل أخرى، لكن المسألة التي توقف عندها: هناك فرق بين النظام الإداري والنظام الشرعي. هناك بعض القواعد أو بعض الأشياء عبارة عن نظام إداري ليس فيه ما يخص الحلال والحرام، فهذا لابد أن نفرق فيه وألا نفرقه بالنظام الشرعي. منهج السلف رحمه الله في التكفير: عندنا خوارج عندنا مرجع، عندنا سلف وأهل السنة، والسلف وسط بين هذا وذاك، ولكن نضع قواعد وأصول لنا نسير عليها. أولا أن كل من أعلن الإسلام ونطق بالشهادتين فهو عندنا مسلم، له مال المسلمين وعليه ما عليه، ولا نخرج أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. أيوة بس كده، بس كده. طب أنا بحكم بغير شرع الله عز وجل وما بستحلش، بقول أنا غلطان. يبقى مش شرط، مش شرط الاستحلال، الاستحلال نار، هناك الإعراض، هناك الجحود، هناك الشك، هناك أشياء كثيرة، استحلال واحد من ضمن الأشياء. يبقى إذا نقول لا نخرج أحدا من أهل القبلة إلا بمخرج صحيح وناقض واضح صريح. لأننا نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم. وأسامة رضي الله عنه لما قتل الرجل بعدما ذكر الشهادتين ماذا قال له النبي؟ قتلته وقد قال لا إله إلا الله في حديث المقداد، فماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ إذا هو مسلم، له مال المسلمين وعليه ما عليه، إلا إذا ظهرت منه ما يثبت كفره فنحكم عليه بالرزق. ثانيا أن المؤمن لا يكفر بكل ذنب. لاحظ أول مرة قلنا إيه؟ المسلم ولا المؤمن؟ قلنا مسلم، له مال المسلمين. طب لما نيجي بقى نقول لا يكفر بكل ذنب، يبقى نقول للمؤمن ولا للمسلم؟ للمؤمن، لأن الدائرة قد اتسعت. المؤمن لا يكفر بكل ذنب خلافا لما تعتقده الخوارج، ونعتقد كذلك أن الكفر يقع في العمل بخلاف مين؟ المرجئة. المرجئة قلت لا إله إلا الله اعمل أي حاجة، ربنا رب القلوب ويغفر لك ويرحمك. طبعا هذا مذهب باطل. يبقى إذا لا يكفر المؤمن بكل ذنب مع اعتقادنا أن الكفر قد يقع بالعمل، وأهل السنة يعتقدون أن الكفر يكون بثلاثة. هم إيه؟ الكفر يكون بثلاث حاجات، خاص بك أو خاص بكل إنسان، بالقول وبالفعل وبالاعتقاد. هناك اعتقاد يكفر بسببه الإنسان، وإن صلى الإنسان كاعتقاد من؟ لا أنت سرحت قال ما تصلى على النبي، يعني هو دلوقتي بيصلي وبيصوم ولا لا إلا الله، إلا إنه هو في النار وكفر بالله العظيم. مين؟ المنافق، صح كده؟ المنافق، إن المنافقين في الدرك الأسفلين من النار، خادعون الله وهو خادعهم، يعني بيصلوا وبيصوموا وبيعملوا كل حاجة، وإذا قاموا إلى قاموا، يعني معنى إن هم برضك بيقوموا للإيه؟ بيقوموا للصلاة، بس مين اللي يعرف بقى إن هم كسالى؟ أنت؟ الله عز وجل. طيب يكفروا بفعل زي بفعل مثلا يلقي بالمصحف في القاذورات، يسجد لصنم، يفعل امثال هذه الاشياء. طيب يكفر بلسانه كان يسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم لا، مسألة السخرية بالمسلمين بقى فيها تفصيل، فيها تفصيل. إن كان المقصود بالسخرية يقصد دين الله عز وجل فهذا كفر لا يشك فيه أحد، وإن كان أسخر من أفعال المسلمين التي نشاهدها الآن فهذا ليس فيه شيء، إلا إذا اعتدى على هذا الأمر فهذا في تفصيل. نعم، مسألة المولاة فيها تفصيل وقد تكلمت فيها قبل ذلك. يعني مسألة المولاة هل هي مطلقة؟ لا، قلنا فيها إيه؟ هناك مولاة كفرية هناك مولات شرك اصغر، هناك مولات الايه المعصيه، وهناك اشياء اباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم كمساله الاجاره وكمساله البيع. فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونه عند يهودي، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا المشركين، فكما في قصه المراه التي اهدت للنبي صلى الله عليه وسلم شهاده ووضعت عليها السم وغيره. الصورة الثالثة أو الأصل الثالث، أن المتأمل في النصوص الواردة في باب الإيمان وما يقابله من الكفر والشرك لا بد له لكي يستقيم منهجه في هذا الباب من اعتقاده بأن النفاق والكفر والشرك والظلم والفسق ونحوها قسمان. احنا قلنا دايما نذنب عليهم نقول ايه؟ عشان يستقيم الايمان، عشان ما تبقاش يعني اصل حاجه، اصل هي كل المشكله في ايه؟ ان بعض الناس يجعلوا الايمان كله كتله واحده، يبقى معنى كده اللي يخالف اي جزء من جزئيات الايمان يبقى ايه؟ اما هو خلاص، هو دلوقتي احنا جعلنا مثلا يعني إيه هذه الكوبايه او هذا الكوب هو ده الايمان. بعض الناس يعتقد ان لو مجرد كسرنا حته من هنا يبقى الايمان كله ايه؟ كله ضار. طيب البعض بيعتقد مثلا ان طالما الهيكل ده موجود فما فيش اي مشكله لو حدث خلل. طيب اهل السنه بيعتقدون ان الجنه الايه يزيد وينقص، وان الظلمه ظلمان، والفسق فسق، والكفر كفران، والشرك شركان، والنفاق نفاقان. يبقى النفاق اصغر ونفاق اكبر، كفر اكبر كفر اصغر، شرك اكبر شرك ايه اصغر. طيب ايه الفرق بين الشرك والكفر؟ نعم ايوه احسن جزاك الله خير. نعم الشرك الكفر الاصل فيه ان يكفر، يعني ايه؟ ان يجحد، ولذلك سمي الزراع ايه؟ كفارا، لانهم يضعون الزرعه تحت الايه؟ تحت الارض ويداومها. اما الشرك فهو ان يجعل مع الله عز وجل. وطبعا القاعده المشهوره اذا اجتمع ايه؟ افترق، ان افترق اجتمع. يبقى إذا لابد أن نعتقد هذا، ونعتقد قول النبي صلى الله عليه وسلم كفر دون كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، يكفر على الإطلاق أن كفر دون كفر، كفر دون كفر وهكذا. وطبعا قلنا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بين كفر، اللي هما ايه؟ الطعن في الانساب والنياحه على الميت. هل الطعن في الانساب والنياحه على الميت كفر يخرج من المله؟ كفر ايه؟ كفر دون كفر. طب ازاي اعرف ان هو كفر دون كفر؟ لا صلى على النبي، صلى على النبي، سيبهم بس يجوا. اي ابو واحد قول يا ابو محمد في الدار ورا هو مين يقول؟ احنا قلنا اكتر من اربع خمس علامات. اتفضل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخطي انه افضل من دليل النبي على ماذا؟ على الرياء. يبقى اذا ان ياتي لفظ الكفر منكرة زي أخوكم وضحناكم بقى، عاوزين أمثلة. أنا وراكم النهاردة لحد ما تقولوا معايا صلاة رسول الله. أن يأتي الكفر منكرة مثلا. طيب أو الشرك منكرة، واحد يجيب التولة شرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. هنا في ألف ولام، ما فيهاش ألف ولام، يبقى ده شرك معناه إيه؟ اصغر ولا اكبر؟ اصغر. حطها معاك عشان خاطر لما تيجي بعد كده واحد يسالك او عاوز تشوف بقى القاعده بالعدل، يفترض كفر اكبر ولا كفر اصغر. طيب لما نقول دلوقتي والكافرون هم الظالمون، المقصود هنا ايه؟ طب ليه اقترن بالالف والايه؟ الالف واللام. طيب ان تاتي كفاره، اخونا قال ان تاتي كفاره لهذا العمل، يعني النبي يذكر ان ده كفر او شرك وعلى طول يجي بعد منه كفار زي ايه؟ ايوه، من حلف فقال والناس والعزى فليقل لا إله إلا الله. طيب السورة الثالثة قول الصحابي. قول الصحابي، الصحابي بين لنا هو عمدة في المسألة، أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أن ده شرك أصغر زي إيه؟ أيوة، وما منا إلا ولكن الله يدين عنه بالإيه؟ بالتوكل. فمعنى الإله بالتوكل يبقى ده قضوا إن ده إيه؟ إن ده شرك. طب معنى الكلام إيه؟ أنت قلت الحديث كان يقوله؟ سمع سمع هنا؟ الطيرة شرك، وما منا إلا، يعني ما منا إلا مبتلى، ولكن الله يذهبه عنه بالتوكل. طب إيش عرفني إن ده شرك أصغر؟ قول الصحابي، هنقول كلنا قول الصحابي، ولكن الله يذهبه بالإيه؟ بالتوكل. طب برضك انا لسه ما وصلتش اللي انا عاوزه. ها الكفر الاكبر يا جماعه بيروح بالتوكل ولا بيروح ولا بيها؟ لابد تخش الايمان من جديد، صح كده؟ اما الشرك الاصغر فهو يقول لك تتوكل ايه؟ تتوكل على الله عز وجل. جعل هؤلاء الثلاثة أول من تسعر به النار عالم قال ان كتاب الله عز وجل منفق سقي جواد مجاهد خرج للجهاد في سبيل الله وقتل في الميدان، مع ان هذه الاعمال من افضل الاعمال واجلها دعوه الى الله عز وجل، انفاق في السر والعلن وفي الليل وفي النهار وجهاد في سبيله، الا ان الله عز وجل جعلهم اول من يدخلون النار، والسبب انهم اشركوا بالله عز وجل غيره. عبدي ما عمل؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد. قال كذا، ولكنني قاتلت لي. قال شجاع، وقال جريء، وقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في نار جهنم. اسال الله عز وجل الستر والسلامه. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. اسال الله عز وجل الا يقطعنا على رسل الشهاده يوم القيامه، وان يسترنا في الدنيا وفي الاخره. ايها الاحبه، على عجاله صور ليست من الرياء ذكرتها في الدرس الماضي حتى نربط الامرين ببعضهما. اما الصوره الاولى، لو طرأ عليه الرياء بعد انتهاء العباده، فهذا لا يضره، ولكنه يحتاج الى اخلاص لعمل القادم. الصوره الثانيه، مدح الناس وثناؤهم عليه، طالما ان هذا لا يدفعه للاكثار من العمل من اجل كلام الناس. يعني فعلت فعل خير ومدحني بعض الناس، هذا فضل من الله عز وجل، ولا يدخل في الرياء الا اذا فعلت العمل بعد ذلك وانتظرت كلام الناس. كذلك اذا عمل العالم او طالب العلم عملا ليس من عادته ولكن ليتاسى به الناس، وذكرنا مثالا على ذلك صوره الرجل الذي بات مع قوم لهم صلاه او لهم صيام او لهم اي فعل في ايامهم، وهو لا يفعل امثال هذه الاشياء، فلو فعل معهم هذا يكون من باب الرياء؟ لا، ليس من باب الرياء، وانما يعتبر تقرب الى الله عز وجل حتى لا يكون مخالفا لاصحابه. فرح العبد بفعل الطاعه، فالفرح بالطاعه شيء جبلنا عليه، نسال الله عز وجل ان يفرح قلوبنا دائما بطاعته. وطبعا الصوره التي ذكرتها الان، ومن الصور التي ليست من الرياء، لو تحدث الانسان بعمله ليمشط الناس. يعني تكلم انسان عن الصدقه فلم يخرج احد من الصدقه، فقام العالم الذي يتكلم واخرج امام جميع الناس، فلا باس في هذا الامر. او تكلم الرجل وهو يريد الاخلاص، قال والله ان من قرا القران شعر بلذه ما بعدها لذه وقد اتت لي في يوم من الايام. هو ما يريد رياء، ولكنه من باب الايه؟ من باب ان يحث الناس على فعل الخير. كذلك استاذ يشرح درس عملي، او قارئ قران يستمع الناس اليه، هو يعلم انه لو حسن في اسلوبه او لو حسن صوته ربما يرجع بعض الناس الى الله عز وجل، فلا مانع من ان يحسن اسلوبه او يحسن صوته. وسيدنا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت انك تسمع لحبرته لك تحبيرا. اي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه سمع صوته ويقرا القران، فقال: لقد اوتيت مزمار من مزامير ال داود. فقال له ابو موسى: لو علمت انك تسمع لحبرته لك تحبيرا. يعني واتفقنا على الصوره، قلنا لو واحد بيصلي بالناس وعنده طريقتان في القراءة، الطريقة الأولى طريقة عادية، والطريقة الثانية طريقة جذابة طيبة، ما المانع بأن يقرأ بالطريقة الثانية حتى ينشغل الناس وراءه بكتاب الله عز وجل بدلا من أن تشغلهم هذه الحياة؟ هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني، طرق أو صور من الرياء. نتفق الرياء أخفى من دبيب النمل. هناك يعني قد يقع الانسان في الرياء وهو لا يشعر، نسال الله عز وجل ان يسلمنا منه. يتعمد بعض الناس الحديث عن اعمالهم وفضائلهم من باب ان يحمدهم الناس، دائما كل ما تقابله عنده حته الانا دي عاليه قوي. انا عملت، انا سويت، انا صمت، انا صليت، انا رحت، انا جيت. هذه الصوره من صور الرياء. هو لا يقصد بها تشجيع أحد ولا يقصد بها أي شيء، ولكنه يقصد بها إيه؟ أن يحمده الناس على هذا الأمر. هذه صورة واضحة وصريحة، وأحيانا يعرض الإنسان بعمل، يعرض الإنسان بعمل. أنت صايم النهاردة؟ يقول لك لا أنا صومش اليوم الاثنين والخميس، واخد بالك؟ يبقى هو ذكر ولا ما ذكر شيء؟ ذكر. مسألة الصيام يعني في الضرورات، يعني لو عرض عليك ماء أو عرض عليك طعام تقول إيه إن شاء أنا صائم اليوم. هذه سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يتحدث الناس زي ما يقولوا على العمال البقال، فهذه من صور الرياء. الله عز وجل لا يقبل الشركة في العباد من أشرك ولو كان العمل أي عمل، كان من أفضل الأعمال لو كان جهادا قرآنا أي فعل من أفعال الخير، طالما أنك رأيت الله عز وجل يحبط هذا العمل. طيب، وأحيانا يظهر الإنسان عمله للناس حتى يراه الناس، ولذلك فإن حبيبنا صلى الله عليه وسلم علمنا حتى نبتعد عن مثل هذه الأمور: أيها الناس صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا بالمكتوب. فأفضل شيء تعالج بها هذه الصور التي ذكرتها لك الآن أن تجعل لك ورد أو أن تجعل لك منهج في بيتك، تصلي في بيتك، تقرأ القرآن في بيتك، تقوم الليل في بيتك، لا يراك أحد من الناس. الأمر الثاني أو الصورة الثانية من صور الرياء: الدعاوى الكاذبة. الدعاوى الكاذبة، أنا قعدت عند الشيخ فلان الفلاني أكثر من 10 سنين، وتعلمت على إيده في كل فن ما لا يقل عن 5-6 كتب، وتسألني في أي حاجة هتلاقوني كساه، وهو أصلا ما راح ويمكن ما شافش الشيخ، ولو وقف قدام الشيخ يقول له أنت مين؟ يبقى دي دعاوى إيه؟ كاذبة. المقصود بها إيه؟ الرياء، المعظم أن يعظم نفسه. ولو علم هذا المسكين أنه وقع في الفخر استغفر الله عز وجل ولتاب إليه. أفضل شيء ألا يعرفك الناس، إن استطعت ألا يعرفك أحد فافعل. طوبى لعبد آخذ دعنان فرسي في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدمان، إن كان في الساقة كان الساقة، إن كان في الحراسة كان، إن أجمل أن يؤذى الله وأن شفع لم يشفع. تعالى بالله عليك نعد بقى صورة المخلص بقى اللي احنا بنسميه او نصح التعبير نسميه الجندي المجهول اللي محدش عارف. اول حاجة اخذ بعنان فرسه في سبيل الله، يعني معنى كده ان هو دايما متحفز للطاعة، متحفز للجهاد في سبيل الله، مستني اي خير يجيل. هذا الوصف الاولاد مين بيعمله. الوصف الثاني اشعث رأسه مبرد قدمان، مش معنى ان هو يعني وجهش او مش نظيف، لان دين الاسلام يحث على النظافه، ولكن من كتر جهاده في سبيل الله ومن كتر فعله الخير مساله المظهر ما عادتش عنده ايه؟ ما عادتش يتمثل عنده اي حاجه. اشعث راسه مغبره قدمه، ان كان في الساقه كان في الساقه، وان كان في الحراسه كان في الحراسه. حد عارفه؟ حد شافه؟ بس راجل ولا مش راجل؟ راجل، لانه سند في اي حته، لو في الميمنة هيروح، لو في الميسرة هيروح، لو ورا هيروح، وفي كل مكان بفضل الله عز وجل هو يجاهد في سبيل الله عز وجل. ومع كل اللي علمه ده، مع انه متحفز للجهاد في سبيل الله، مع انه مستعد في كل وقت، مع انه من كثرة مشاغله وطاعاته اشعث رأسه مغبرة قدماه، مع انه كله بيتحكم فيه يقول له روح شمال روح يمين يروح، لانه طالما في سبيل الله، الا انه كل ده هو إن أذن لم يؤذن لم، وإن شفع لم يشفع، ولا حد يعرف ولا حد واخد باله مين ده اللي يقدر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا واحدا من هؤلاء، آمين يا رب العالمين. طوبى لك. الدعاوى الكاذبة صورة من صور الرياء. طبعا الصورة المشهورة: يقرأ رياء في أثناء العمل وبعده، يقرأ رياء في أثناء العمل وبعده، كمن قام يصلي لله فلما رأى أن الناس ينظرون إليه أطال في صلاة. طب أطال ليه؟ للناس. أصل خلي بالك في صفتين قدامنا دلوقتي، ربنا يبارك فيك وركزوا فيه. الصورة الأولانية من الشيطان يجي لك يقول لك أنت بتطول عشان الناس تقول عليك إيه؟ ان انت رجل تحسن صلاتك وان انت خاشع في الوقت ده هو التعاكس. الشيطان قال لك انت بتطول، قل له بطول مالكش دعوه، واوعى تاثر عشان الشيطان، لان ده من اكبر الخطا الذي يقع فيه بعض الناس. طب الصوره الثانيه بقى، المقابل بقى بيصلي فجاله الشيطان قال له انت بتصلي عشان خاطر فلان وفلان وفلان، فقام هو مطول مش عشان خاطر يرغم انف الشيطان، عشان خاطر الناس برضك ايه تزيد وتزيد. الامام نبي الدنيا بيحكي قصه، يقول هذا الرجل فضح نفسه يقول كان يصلي، فجلس رجل بجواره فقال ما احسن هذا الرجل يطيل الصلاه وهو خاشع لله عز وجل. فلم يتمالك الرجل نفسه في صلاته فالتفت اليه وقال وانا صائم اليوم، وانا صائم النهارده كمان. نعم صح. ترك العمل من اجل الناس، ترك العمل من اجل الناس، العمل من اجل الناس ايه؟ من اجل الناس. طب ركز. العمل من اجل الناس شرك. طيب وترك العمل من اجل الناس غياء. والعافية أن يعافيك الله عز وجل من الأمرين، أن تعمل لأجل الناس أو أن تترك من أجل الناس. عملك لمن؟ لله عز وجل، وإن تركت فإنما تترك من أجلنا، من أجل الله عز وجل. خلي بالك من الصورة اللي إيه؟ بعض الناس يكون في الصف الأول ولكن خوفا من الرياء يرجع إلى الصف الثاني والثالث ويمكن يصلي في آخر صف. صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ غلط غلط. ترك الفضيلة واستجاب لنداء الشيطان وهيأخره لأخذ المسجد، وبعد كده هيطلعه من المسجد قلب. فحذار من أمثال هذه الأشياء. أنا ما وقفت في الصف الأول ابتداء إلا لأحقق الفضيلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فاحرص على هذا الصف ولا تقل أرجع من أجل كلام الناس، لأن من ترك العمل من أجل كلام الناس إيه؟ فقد رائع. طيب الصورة الثانية، يذهب إلى المسجد مبكرا، يذهب إلى المسجد مبكرا وخوفا من أن يتحدث الناس عنه ما عاد يصلي إلا في الركعة الثانية أو في الثالثة أو الرابعة. يبقى ده رياء ولا مش رياء؟ رياء. الله عز وجل من عليك بإدراكك لتكبيرة الإحرام، فلماذا تحرم نفسك من هذا السواد؟ فإن من الله عليك بالمكث في المسجد أو بالحضور مبكرا فلا تحرم نفسك هذا الثواب بحجة الرياء. أصل بعض الناس عندهم هوس بمسألة الرياء لدرجة أن الشيطان يخرجه من الطاعات ويقول له هي رياء. فلا بد إذن أن نفرق بين الرياء وبين الشرك وبين الإخلاص. بعض الناس يعطيهم الله عز وجل طلاقة في اللسان وحجة في البيان وقوة في الإلقاء. سبحان الله، إن وقف خطيبا يهتدي الناس على يديه، وخوفا من الرياء يترك هذا العمل. ده رياء ولا إخلاص؟ رياء. رياء لأنه ما ابتدأ هذا الطريق إلا لله عز وجل، والله عز وجل قد مكنه. فكون الناس يهتدون على يديه ويستجيبون له ثم يترك هذا الأمر فقد فتح الثغرة. فلماذا يتركها؟ خوفا من كلام الناس. العمل لأجل الناس رياء، أطرق العمل لأجل الناس رياء. بعض الناس يتصدقون ويلتقوا الناس حولهم وخوفا من العجب والغرور يتركون الصدقة. رياء ولا مش رياء؟ شوف هو عامل زي مثل اللي بيقول لك ايه، من الـ من الـ من الـ من الاسد فر او من الموت فر وفي الموت ايه وفي الموت وقع. هو عاوز يهرب من حاجه وقع في ايه، وقع في حاجه ثانيه. اظهار العباده باسلوب لطيف خفي، اظهار العباده باسلوب لطيف خفي. هو عاوز يبين للناس ان هو بيعبد ربنا، بس الطريقه برضك ما نقدرش نقول له عليها ايه رياء. وكل واحد اضرب نفسه في هذه الصوره. اضرب لك امثله، طول ما هو ماشي انت تشوفه تقول ايه؟ بيسبح ويستغفر. ده انت مش واخد بالك، ده واعي بيشتم في مراته، نسال الله العافيه والعافيه. طبعا هو بيعمل كده عشان خاطر الناس يقولوا عليه ايه؟ انه بيسبح. هذه من صور الرياء. طيب هو من عادته بقى انه بيسبح كده طول ما هو ماشي بيسبح، هل يسيب عشان خاطر الناس ما تتكلمش عليه؟ لا. يبقى العمده هنا فين؟ في القلب. في القلب. هو ادرى بنفسه في هذه الصوره. طيب كل ما يدخل علينا في مكان الله أكبر ولله الحمد سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. وهو تلاقيه ما بيسبحش إلا المرة دي في يومه كله. يبقى رياء ولا مش رياء؟ رياء. طيب النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن قرب إلينا الطعام حتى لا نقول إن هذه الصورة من صورة وأنا صار أنا يوم الاثنين أو الخميس وقرب إلي الطعام كنت عند رجل أو كنت عند رجل فقرب إلي الطعام فلا مانع أن أقول إني صائم. هذا هدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب وإن كان صائما فليصلي. ليصلي هنا معناه إنه يمتنع يقول إني صائم وليدعو لأهل الطعام بالبركة والرحمة والمغفرة. الصلاة هنا معناها الرحمة والمغفرة. من صور الرياء التظاهر بالتواضع ودي خفية في فرق أن يقول أسأل الله عز وجل أن يعافيني من كذا وكذا وفي فرق أن كل ما يقعد مع حد يقول والله أنا أحقر خلق ربنا وأنا أزل خلق ربنا وأنا أكذنوب كتير وأنا وأنا وأنا ويفضل يزل في نفسه يقوم بعد كده يحسسك إيه يحسسك أن أنت بقى الإنسان ده قوت يعني خلاص ما عادش يعني دايما كده محتقر نفسه أكيد الإنسان ده قريب من ربنا وهو ده اللي عاوز. يبقى العمدة هنا على الإيه على القلب هو لا يريد إظهار التواضع بل هو يبالغ في التواضع حتى يشعرك بأنه إنسان زاهد عابد مش عاوز أي حاجة من الدنيا دي. هذه من صور الرياء الخفية نسأل الله عز وجل أن يعافينا منها. كذلك من صور الرياء إظهار عيوب الآخرين حتى يتضح للناس منقبته. يعني دايما انا فلان دهوت ما بشوفوش في المسجد ابدا فلان دهوت ما بيصليش خالص ما شفتوش ولا يوم صايم ولا شفته ولا في الا بيقف ما بين ايد ربنا ولا مره شفته يتصدق. انت عارف عاوز اقول لك ايه؟ عاوز اقول لك اصل انا بروح المسجد دايما وما بلاقيهوش ودايما بصوم وما فيش في يوم كده جه فطر معايا ودايما بتصدق وهو ما اخرجش صدق ابدا. يقصد الرياء ام لا يقصد؟ يقصد الرياء. طيب واحد تاني عاوز بقى يبين لك انه افضل بس برضه باسلوب خفي يقول لك بص انا ما احبش اتكلم في حق حد وربنا يستر على الجميع ما احبش اغتاب حد. عاوز اقول لك ايه؟ ان هو افضل من ايه؟ افضل من غيره. يا اخواننا سيبوه ربنا يغفره ربنا يغفره. يبقى كده عاوز ايه؟ عاوز يبين لك برضك ان في ذنب. صور كتيره جدا جدا برضك من هذه الصور المحافظة على الوجاهة والمنزلة. محافظة على الوجاهة والمنزلة كل هم بعد ما الناس قالت عليه الشيخ أو الناس قالت عليه الكبير أو الناس قالت عليه المتصدق المنفق كل هم وكل خوفه أن يسقط من نظر الناس. رياء ولا مش رياء؟ رياء. التحدث بما يدل على التعبد التحدث بما يدل على التعبد. بسم الله ما شاء الله. القرآن القرآن النعمة واللي بيقرأ القرآن ربنا سبحانه وتعالى بيمن عليه واللي بيصوم بقى وما أدرك بقى اللي بيقوم الليل ده ربنا سبحانه وتعالى بيتوب الصديقين واللي جرب مش زي اللي ما جربش. عاوز أقول لك إيه؟ إن أنا جربت هو قصده كده بس إحنا قلنا دلوقتي صورة تانية زيها بالظبط. صورة إيه؟ يا أيها الأحبة نريد أن نخلق صدقة في سبيل الله عز وجل وهو كنت مدخل ايدي كده ومطلع تمام يطلع اول مكان يطلع طلع ليه؟ عشان يشجع الناس. اصدر يا مش اصدر يا ده قصده يشجع الناس لما الناس شافوه طلع ام كله ايه ام كله مطلع ورا. ولهذا لما سال سعيد بن جبير اصحابه في الحديث الذي شرحناه في اول الكتاب ايكم راى الكوكب الذي انقض البارحه فقال حسين بن عبد الرحمن انا. مين اللي شاف الكوكب اللي جه في وسط الليل كده وقام رايح مرمي؟ فقال حسين بن عبد الرحمن انا. شوف خلي بالك بقى غير اني لم اكن في صلاه عشان ما حدش يقول ان هو بقى كان بيصلي لا انا ما كنتش في صلاه عشان يبعد عنه تهمه الرياء تماما ولكني لدغت انا اللي كان مسهرني اني لدغت في هذه الليل. اما الثاني جه في صلاه الفجر وطول ما هو قاعد في صلاه الفجر قاعد يعمل كده كده ليه؟ عشان كل الناس تبص على الراجل ده اكيد كان بيصلي في بيته وخاف ينام فجه ايه؟ فجه يلحق الفجر. لا يا اخي الحبيب لا لتكن نشيطا ولا تظهر للناس انك متعابد انك ورع انك صائم بل كل هدفك هو رضاء الله تبارك وتعالى. طيب سريعا حتى لا أطيل، أن يرفع الإنسان نفسه فوق منزلته، أن يرفع الإنسان فوق منزلته، هو لسه بيطلب علم وتسأله يحسسك إن هو عالم من علماء الكبار. خد بالك تعرفه إزاي؟ دايما كل ما تيجي تكلمه أو تسأله يقول لك أنا رأيي وعندي وقولنا ورأينا، هذا تعرف أنه رجل يريد أن يرفع نفسه فوق المنزلة التي أنزله الله عز وجل إياه. ثانيا الوقيعة بين أهل العلم، طبيعة المرائي أنه باطنا يوقع بين أهل العلم. عارف بيوقع ما بين أهل العلم ليه؟ ليتسلق على أكتاف العلماء. هو دايما يركز أنه يشتم الشيخ الفلاني، فأما يشتمه الناس تعرف أن إيه؟ إن هو بيشتمه، فيبدأ أمره يشتهر بين الناس، اللي بيركب الموجة دايما أو اللي عاوز يطلع على أكتاف إيه؟ على أكتاف غيره. زي ما بنعرف كده، واحد عاوز يشتهر أو عاوز الناس تعرف اسمه يقوم يكتب بس مقال الصبح يشتم فيه الشيخ محمد حسان أو الشيخ أبو إسحاق الحميد، كله هيعرف اسمه ولا لأ؟ كله هيعرف اسمه بعدما كان مغمور. هذه صورة، صورة من صورة الرياء. طلب العلم للشهرة صورة كبرى من صور الرياء، وأول من تسعر بهم النار ثلاث: أخي الحبيب، أخي الحبيب، ليكن طلبك للعلم لله رب العالمين، سهر الليالي وشراب الكتب وجري النهار وطلب العلم طوال الحياة، لا تضيع كل هذا بأمر تاف، الله عز وجل أحق بأن نتجه إليه بالعبادة. اسمع أخي الحبيب، قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 20 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم المسألة فيردها هذا إلى هذا وذاك إلى ذاك. 120 صحابة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. من مين؟ من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فهذا يفتي وهذا يفتي، والكل يستحي أن يقول لا أعلم إلا ما رحم ربك. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون. أحيانا بعض المشايخ إذا قال لواحد لا أعلم يقوم الرجل بالصورة بصر، أتعرف شيء؟ أما الشيخ إزاي؟ يا أخي الحبيب، إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه عنه لمجنون. أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره تعرض عليه المسائل الكبار وأكثر من 30 أو 40 مسألة، يفتي في البعض ويقول في الباقي لا أعلم. قال سفيان الثوري رحمه الله: أكثر الناس حشرات يوم القيامة هم أجرأ الناس على الفتية. وقال الإمام أبو حنيفة، هذه قاعدة، قال: لولا الخشية من أن يضيع العلم ما أفتيت أحد. أنا لولا خايف بس من العلم يضيع ما أفتيت أحدا. فلا بد إذن من التثبت، ولا بد أن ترجع، ما في مشكلة أن أنت تقول له أبحث في المسألة لو كنت شاكا فيها أو كنت غير عالم بها، فما في مشكلة أن تقول لا أعلم. كذلك من صور الرياء أن يبكي حتى يراه الناس. هو لا يبكي لله ولكن يبكي من أجل رؤية الناس له. أو طول ما هو ماشي قاعد يعمل كده وقاعد يمسع عينيه، هذه من صور الرياء، هو لا يبكي لله عز وجل. أو طول ما هو قاعد تحس أنه بينتفض كده، هو لا ينتفض لله عز وجل. لذلك لما راى امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يبكي في صلاته في النزل، قال: لو كان هذا في بيتك كان خيرا لك. الافضل ان تبكي في بيتك، اما اذا غلبك البكاء في بيت الله عز وجل فلا مانع من هذا الامر، لكن لا يعتلي هذا الامر عويل ونحيف كما يفعل بعض الناس. كذلك اظهار الغفله عن المظهر. شوف خلي بالك، الرياء دقيق، والنبي صلى الله عليه وسلم أخفى من دبيب النمل. هو عارف سيد هدومه مقطعة أو يعني العملية عنده عشان خاطر الناس تقول شوف الرجل، ما نفسوش في الدنيا أبدا، هو كل حياته لله عز وجل. إن كان يقصد هذا فهذا من الرياء، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وكذلك من صور الرياء أن يعتزل الناس، يقول لك أنا خلاص يا عم أنا خايف أختلط بالناس، فأفضل حاجة بقى أن أنا في بيت أصلي في بيت واعبد ربنا ببيتي ومحدش يشوفني. هذه والله ايضا من صور الرياء، لانه ترك العمل من اجل كلام الناس. اسال الله عز وجل ان يعافينا في الدنيا وفي الاخره، وان يرزقنا الاخلاص في القول والفعل والعمل. اللهم اهد انفسنا تقواها، وزكنا انت خير من زكاها، انت وليها مولاك. يعني السؤال نظرا لان يهم الجميع مساله الرشوه في المحاكم، او مساله الرشوه عند تفتيش المرور، او في هذه الاشياء ذكرت الإخوة، قلت لهم الآن الأصل أن يستنفذ الإنسان جميع السبل. يعني مش معنى أن خلاص يعني أنا هاخد العمل ده هو أو أني هعمل أي حاجة أني هدفع الرشوة، لا، لابد من شروط. أولا الشرط الأول أن يكون هذا حقه، فالرشوة التي تدفع لأخذ حق الغير حرام جمعت ظلمين، الظلم الأول ظلم الرشوة، والظلم الثاني أخذ أموال الناس بالباطل. إذا لابد أن يكون هذا حق. الأمر الثاني أن تتيقن أن حقك سيضيع إن لم تدفع هذه الرشوة، لابد تتيقن أن حقك سيضيع. الأمر الثالث أن تستنفذ جميع السبل. وقلنا واحد داخل على نقطة مرور مش من 10 كيلو يطلع الفلوس ويقولها هي معايا هي اوعى تعمل اي حاجة، لا ده يروح ويقول للراجل طب بس معلش المرة دي، طب انا غلطان، طب هشده وهو ما عدش هسيبه ابدا، طب اللي جنب ده، طب الطفاية بص المرة الجاية، ويفضل يكلمه وياخده شمال ويمين شمال ويمين. اذا تيقن بقى انه خلاص هيكتب يقوم مطلع ويديه في الوقت دوت، نقول هذا الإنسان مجبر وهو في حكم الاضطرار. كذلك إذا ذهب إلى المحكمة مش من أول ما يعمل كده يطلع، لا، ما هو يقول لك لو ما شافش الفلوس من الأول هيكتب، لا يا أخي الحبيب، لا بد أن تستنفس جميع السبل. تقول له طب معلش المرة، طب أنا عندي عيال، طب والله الهديون، طب مش عارف كذا كذا، أي كلام بس يكون بصدق طبع، وبعد كده لقيته خلاص مصمم تديه. في هذا الحكم هذا الرجل هو الذي يأخذ الوزن. أما أنت فنسأل الله عز وجل أن يعافيك من هذا الإثم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم بإذنكم.